العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته صلى الله عليه وسلم مورد الشفقة والإكرام. في جهته أي في حقه عليه الصلاة والسلام مورد الشفقة والإكرام، وقد تقدم مورد الثناء والحسن في بعض في مورد الثناء وتعداد المحاسن، وورد بشأن تعظيم قدره صلى الله عليه وسلم وتحقق مكانته، كل هذا يجعله فصولا يختص كل فصل منها بإيراد آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى يستبطن معانيها وما تشير إليه من مكارم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثناء وشفقة وتعظيما إلى غير ذلك. فهذا الفصل السادس فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم من الشفقة والإكرام له. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل طه اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وقيل هو اسم لله، وقيل معناه يا رجل، وقيل يا إنسان، وقيل هي حروف مقطعة لمعان. يسجل المؤلف رحمه الله هنا في باب الشفقة والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة طه في مفتتحها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وهذه السورة تأتي في أوائل سور النصف الثاني من القرآن الكريم بعد سورة مريم، وهذه السورة المباركة والآيات الأولى منها على وجه الخصوص هي التي تحقق بها إسلام أحد العمرين اللذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يؤيد الإسلام بأحدهما، عمرو بن هشام الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد حينما أصر على الكفر بأبي جهل، وعمر ابن الخطاب الذي لقبه بالفاروق لما عرف عنه من متابعة الحق والتفريق بين الحق والباطل. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين الراشد الثاني بعد أبي بكر، حينما هم بالقدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله كما جاء في السيرة النبوية، لقيهم من لقيه من الناس فقال له: أتطلب محمدا صلى الله عليه وسلم وأختك فاطمة بنت الخطاب أسلمت هي وزوجها سعيد بن زيد؟ فاستشاط غضبا وذهب إلى بيت أخته وسمع القاري خباب بن الأرت يقرئهما القرآن، فقرع الباب بشدة، وبعد أن فتح الباب ضرب أخته لطمها على وجهها وأسقط ابن عمه صهره سعيد بن زيد أرضا. وكل ذلك بسبب حنقه لأنهما أسلما ويقرآن القرآن. والمفاجأة الكبرى بعد ذلك حينما تناول الرقعة التي فيها أول سورة طه وقرأها وكررها أدرك أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وإنما هو كلام خالق الناس أجمعين، فأسرع إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وأعلن إسلامه في موقف عظيم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيه بخناق عمر يتوعده إن أراد شرا أن ينتقم الله منه شر انتقام، وفاجأ الحاضرين جميعا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة وهذه الآيات الأولى من أولها يفتتحها الباري سبحانه وتعالى بكلمة طه مركبة من حرفين هما الطاء والهاء. واختلف المفسرون كما تقدم في فصل سابق في لفظ طه وياسين ونحو ذلك من الحروف المقطعة، فمن أهل العلم والتفسير من قال إن المراد بطه اسم لله سبحانه وتعالى، وهذا التفسير مبني على ما سيرد في كلام القاضي عياض في هذا الفصل من أن طه إشارة إلى كلمة طاهر، والهاء إشارة إلى كلمة هادي، وطاهر وهادي لا شك أنهما يصدقان على الباري سبحانه وتعالى، فهما وصفان يليقان بجلاله جل وعلا. حقيقة ومجازا وعلى كل الوجوه يصدق التعبير بالطاهر وبالهادي على الله سبحانه وتعالى، بل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد القاضي رحمه الله القول الآخر في كلمة طه بأنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبني أو مستنبط من الحديث الذي تقدم إراده في فصل سابق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي عند ربي 10 أسماء، وذكر منها طه وياسين. وهذا الحديث خرجه الإمام السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمهم الله تعالى، وذكر أن علماء الحديث في كتب الدلائل دلائل النبوة أوردوا هذا الحديث. ومن الأقوال التي أوردها القاضي عياض في معنى كلمة طه يا رجل ويا إنسان، وحمل كلمة طه على معنى يا رجل يذكر بعض شراح الشفاء بأن هذا لغة من لغات العرب، بعض العرب يستعملون كلمة طه للرجل. أما حمل كلمة طه على يا إنسان فهذا محمول على معنى يا هذا، العرب تقول يا هذا وتعني المخاطب وهو الإنسان. فيقول بعض أهل اللغة إن اليا هنا أبدلت طاء والهاء أخذت من كلمة هذا، فطاها هي بمعنى يا هذا. وسيأتي معنى آخر لطيف يريده المؤلف رحمه الله تعالى. اقرأ. قال الواسطي: أراد يا طاهر يا هادي، وقيل هو أمر من الوطء، والهاء كناية عن الأرض، أي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة، وهو قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الآية نزلت الآية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. الواسطي رحمه الله تعالى أبو بكر محمد بن موسى المتوفى عام 331 من صالح علماء المسلمين، كان ملازما للجنيد و الجنيد لا يخفى عن أهل العلم منزلته في العبادة وفي اتباع السنة والالتزام بأحكام الشرع الشريف، فكان من أكابر تلاميذ الجنيد. وهو يذكر هنا فيما يرويه عنه القاضي عياض بأن طه من وطئ الأرض، فالله يأمره سبحانه وتعالى بأن يطأ الأرض، ومعنى يطأ الأرض أن يعتمد عليها برجليه بقدميه، أن يقف على قدميه على الأرض. وهذه اللفظة ليست غريبة علينا في مجتمعنا، فنحن نسمي الأرض الوطاء، هذه تسمية من الوطاء، وهي أن يعتمد على الأرض بقدميه. فالطاء يعني إشارة إلى وطء الأرض والاعتماد عليها بكلا القدمين، والهاء إشارة إلى الأرض بمنزلة هاء الكناية، أي ضمير يعود على الأرض. واستعمال هاء الكناية لا علاقة له بالكناية في البلاغة كما هو معلوم، إنما هو اصطلاح عند أهل العربية وأهل القراءة يعبرون عن هاء الضمير بقولهم هاء الكناية. فطاها معناها طئ الأرض بقدميك كليهما، وفي هذا إشارة إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من ملازمة قيام الليل وعبادة الله سبحانه وتعالى إلى حد أن تورمت قدماه كما جاء في الحديث. ولا شك أن تورم القدمين هذا يجعل الإنسان ربما يحاول أن يريح إحداهما فيعتمد على واحدة دون الأخرى، فهذا الاعتماد على واحدة دون الأخرى صورة ربما ليست هيئة المصلي، فالأمر عند بعض هؤلاء المفسرين بأن يعتمد في صلاته على قدميه ويقف على قدميه كليهما. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبي الوليد الباجي، بل ليس القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن، بل أكثر من واحد جماعة من أهل الحديث يروي عنهم القاضي عياض الحديث الذي سيريده فيما بعد ويسوق هنا السند. فأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن من شيوخ القاضي عياض من علماء إشبيلية، يعرف بابن شيري، وفي بعض كتب العلم تجده ابن شيرين، وفي بعضها ابن سيرين، وكلاهما ليس بالصحيح، فهو ابن شيري، ومن جعله ابن شيرين هو حرف اللفظ، ومن جعله ابن سيرين صحف اللفظ، وهذا يقودنا إلى التفريق بين التحريف والتصحيف. من المعلوم أن العربية تميز حروفها بعدد نقاط فوق الحرف أو أسفله، فإذا تغيرت النقاط أو أسقطت فيتغير اللفظ. يقال عن هذه الحالة بأنها تصحيف لللفظ، تصحيف اللفظ يعني تغيير عدد نقاطه أو مواضعها أو إزالتها، فهذا يسمى تصحيف. فالذي جعلها سيرين بدل من شيرين هو مصحف، لأنه أسقط نقاط الشين الثلاث. و التحريف هو أن يغير حروف الكلمة فيزيل فيها أو ينقص أو يبادل بينها في المواضع، فهذا يسمى تحريف. والصورة المحرفة هي كلمة شيرين بدل من شيري بزيادة النون. وهنا القاضي عياض يروي عن شيخه أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بأنه كما يروي عن جماعة أخرى لم يسمى هنا عن أبي الوليد الباجي، وأبو الوليد الباجي هو سليمان بن خلف من كبار علماء المالكية من قضاتها يعرف بالقاضي أبو الوليد الباجي، متوفى عام 474. أبو الوليد الباجي رحمه الله هو صاحب المنتقى الذي يشرح فيه موطأ الإمام مالك. وإذا ذكر الباجي مع ابن القصار من فقهاء المالكية القضاة أيضا، ومع ابن عبد الوهاب القاضي البغدادي المالكي، إذا ذكروا الثلاثة يعبر عنهم بالقضاة. فالقضاة في كتب المالكية يراد بهذا اللفظ أبو الوليد الباجي وابن القصار والقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى. وأبو الوليد الباجي هنا يروي عنه شيخ القاضي عياض يقول إجازة من أصله، يعني شيخ القاضي عياض يقرأ من كتاب شيخه ويجيزه في ما قرأ عنه. وهذا يعني أن سند القاضي عياض في هذا الحديث عن شيخه إجازة ومناولة، والإجازة والمناولة نوعان من أنواع نقل العلوم سندا عمن تروى عنه. فالإجازة هي أن يسمع الشيخ من تلميذه وهو يقرأ عليه ويجيزه فيما قرأ، أو أن يقرأ الشيخ ويسمع التلميذ أو مجموع التلاميذ. وقراءة التلميذ الواحد على الشيخ قد تكون مصحوبة بحضور جماعة من طلبة العلم ينقلون ويروون ما قرأه زميله من كتاب شيخه، فهذه مجموعة صور في نقل العلم عن أهله منذ القرن الرابع، هي من أعظم توثيق العلم في الإسلام، فلا يروى شيء إلا بإثبات إما من السماع من الشيخ أو من القراءة عليه وهو يسمع ويوافق على ما سمعه، أو قد يستدعي ذلك تصحيحا لشيء غير صحيح. فالإجازة من الشيخ لتلميذه أو جملة تلاميذه هذه من أعظم وسائل نقل العلم، وقد يكون من صورها المناولة، وهي أن يناوله الكتاب ويدعه يقرأ منه. وغير واحد عن القاضي أبي الوليد الباجي إجازة ومن أصله نقلت. قال حدثنا أبو ذر الحافظ، حدثنا أبو محمد الحموي، حدثنا إبراهيم. أبو ذر الحافظ عمن؟ حدثنا أبو محمد الحموي. أبو محمد الحموية الحموي أبو محمد الحموي. في الكتاب هنا ليست مضبوطة، وهي بفتح الحاء وتشديد الميم المضمومة وكسر الواو وياء النسب الحموي. نسبة إلى جده حموية، وبعض أهل الإسلام يجعلون اسم محمد صلى الله عليه وسلم على هذا النحو حموية، وهذا مشاهد إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين خصوصا العجم، يقولون في أحمد حماد، ويقولون في عمر عمار، فحموية المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اسم جده فهو منسوب إليه. والاسم ينتهي بياء وهاء، قد يظن ظن من طلبة العلم بأن حمويه على غرار سيبويه ونفطويه وهلم جرا، لا الأمر ليس كذلك. وعند أهل الحديث أن الواو المكسورة بعدها ياء ساكنة والهاء المكسورة والمبنية على الكسر في مثل سيبويه، أهل الحديث فرارا من معنى الصراخ الذي تفيده كلمة وي هذه ينطقون سيبوية ونفطوية على هذا النحو. نعم. حدثنا أبو محمد الحموي، حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي، حدثنا في بعض كتب التراجم يقولون الشامي وهو تحريف، وهل هو تحريف أو تصحيف؟ هو تحريف. لماذا؟ لأن فيه إبدال الشين ميما، جعل الشين ميما نسبة إلى الشام، وهو يلقب بالشاشي. نعم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا هاشم بن القاسم ابن حميد صاحب المسند. نعم. عن أبي جعفر، جعفر عن الربيع بن أنس، عن أبي جعفر هو محمد الباقر ابن علي جعفر الباقر، وأبوه محمد الصادق، وأبوه علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الربيع بن أنس، الربيع بن أنس ابن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه الربيع تابعي توفي عام 131 للهجرة، وأبوه من المكثرين الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 حديث، أولئك الذين يسمون المكثرين، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2220 حديثا. وأنس ابن مالك صحابي، وأبوه تابعي، وابنه الربيع تابعي. والربيع هنا لا يروي الحديث عن أبيه، لا يسمي أباه، يعني الحديث مسند إلى الربيع وبعدها يأتي لفظ الحديث، لم يبين أنه رواه عن أبيه وإلا عن غيره من الصحابة، فهذا يسمى هذا الحديث يسمى مقطوعا لتوقف سنده عند التابعي. والأصل في السند أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان توقف عند التابعي فهو مقطوع، فإن توقف عند الصحابي فهو موقوف، فإن وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى بأن الحديث هذا الذي هو مقطوع لتوقف سنده عند الربيع بن أنس دون أن يصرح بروايته عن أبيه أو عن غيره، قال الإمام السيوطي بأن الإمام علي كرم الله وجهه وصل هذا الحديث، روى ابن مردويه أو ابن مردوية عن الإمام علي هذا الحديث. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه يعني طأ الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الآية، ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة. وإن جعلنا طه من أسمائه صلى الله عليه وسلم كما قيل أو جعلت قسما لحق الفصل بما قبله. يذكر القاضي عياض هنا هذه العبارة اللطيفة: إن جعلنا طه اسما للنبي صلى الله عليه وسلم لحق الفصل بما قبله. ومراده بلحوق الفصل بما قبله أن هذا الفصل الذي هو في آيات الإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان اسما للنبي فهو ومعدودا قسما يكون في هذا الفصل، يكون داخلا ومتضمنا في الفصل الخامس السابق الذي هو في قسمه تعالى جده أي عظمة الله سبحانه وتعالى لتحقق مكانته لديه، يجعل هذا الفصل السادس تتم وتكمل للفصل الخامس إذا كان عد كلمة طه اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من بيان علو المنزلة. ولا يخفى فقد تكلم القاضي عياض رحمه الله في الفصل الخامس على آيات منها طه. نعم. ومن هذا من نمط الشفقة والمبرة قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع قاتل، باخع نفسك قاتلها، وهذه آية سورة الكهف. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني حزنا على عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم من قومه وإعراضهم عن دعوته، ولكن هناك آية أخرى في أول سورة الشعراء: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فهذا أيضا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وإشارة من ربه إليه بأن يرفق بنفسه وألا يحزن هذا الحزن الشديد. فكما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما على الرسول إلا البلاغ. فالرسول مبلغ عن ربه وليس عليه إلا أداء الرسالة، والتصديق والإيمان بها هو من عند الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يلقي في روعه الإيمان. نعم. أي قاتل نفسك لذلك غضبا أو غيظا أو جزعا. ومثله قوله تعالى أيضا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ومن هذا الباب قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرك. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. من السماء آية، همزتان إحداهما في آخر الكلمة الأولى مكسورة والأخرى في أول كلمة الثانية مفتوحة. في قراءتنا هو تسهيل الثانية بإبدالها ياء خالصة. السماء آية، وكذلك لو كانت الأولى مضمومة والأخرى مفتوحة، فالمفتوحة بعد المكسورة وبعد المضمومة تبدل، لكن بعد المكسورة تبدل ياء كما هنا، وبعد المضمومة تبدل واوا خالصة كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين، النبي أولى. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل آية من السماء تجعل المنكر المبغض للنبي صلى الله عليه وسلم يرتجف خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، لا أمكن. لكن الله سبحانه وتعالى أوجد فينا القدرة على التفكير والفهم، وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأوحى إليهم بتعليم الشرع ليبلغوها، وكما قال الله تعالى: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر في غاية الوضوح لكل ذي عينين وكل ذي لب وعقل. فالله سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته وإرادته يستطيع أن ينزل من الآيات وأهوال المواقف التي تجعل الإنسان يسلم ويدعن في الحال، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ومن هذا الباب قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إلى قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إلى آخر الصورة، وقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك. الآية قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وجعلوا القرآن عضين يعني أقساما بمنزلة الأعضاء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وهذا لا شك أنه تخبط. فصاحب العقيدة الصحيحة لا يركب هذا المركب ويسير هذا السير فيكون جامعا بين أشياء متناقضة، يؤمن ولا يؤمن، ويعتقد ولا يعتقد، كل هذا ليس من شأن المؤمن الصادق المخلص. المؤمن لا تلتبس عقيدته بأي باطل، إيمانه كالشمس في منتهى الوضوح، لديه عقيدة صادقة ويقين برب العالمين، وأنه يتبع نبيا مرسلا مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، لا يلتبس عليه شيء، وهو مصدق لما جاء به الوحيان، وحي القرآن ووحي السنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعظم إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول إذا سمع أحد الناس يرفع صوته على أبي بكر ألا تترك رضي الله عنه وأرضاه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتركون لي صاحبي، ما عرضت الإسلام على أحد إلا وجدت له كبوة إلا أبا بكر. حتى في موقف الإسراء والمعراج كما تقدم في فصل سابق من هذا الكتاب، أنكر من أنكر وارتد حتى بعض ضعاف الإيمان، ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بمنتهى الوضوح لا لبس في عقيدته ولا غموض، يقول أنا أصدقه بخبر السماء يأتيه، فكيف لا أصدقه برحلتي هذه وإسرائه؟ قال مكي سلاه الله تعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقاه من المشركين، وأعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله. ومن هذه التسلية قوله تعالى وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ومن هذا قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان له من الله جل وعلا في محكم التنزيل بأن هذه هي سنة الخلق في معاملة الرسل. وكما يقول الناس اليوم لا كرامة لنبي في وطنه، الناس يعتدون مواقف ومعاملات وأساليب في الحياة يصنعها بعضهم جهلا ثم يألفونها ويعتدونها، فيأتي الوحي من السماء ويأتي الرسول ليغير ويصحح ويقوم ويوجه، ولكن الإصرار على العادات وعلى ما ألفه الإنسان يجعل للأسف كثيرين يتصدون للنبي والرسل، يتصدون للنبي والرسل ويعرقلون دعوتهم، بل كما جاء في أخبار بعض الأمم السابقة أنهم قتلوا أنبياءهم. يأتي الرسول مبلغا عن الله سبحانه وتعالى مصححا للعقيدة مبينا المفاسد داعيا إلى حسن المعاملة وإلى اتباع الحق والبعد عن المفاسد والظلم، فيتصدى له من يتصدى، إما تحقيقا لشيء في نفسه كما يقولون لحاجة في نفس يعقوب، وإما جهلا وإما حسدا. ومن المعلوم في حق أبي جهل أنه صرح بما في نفسه حينما ظهرت عليه علائم الكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته، قال: بنو هاشم تنافسنا معهم، أطعموا وأطعمنا، وصنعوا كذا وصنعنا، حتى إذا تساوينا في الركب قالوا: منا نبي. والله لا ندرك هذا أبدا. نافسوهم في الرفادة إطعام حجيج بيت الله، ونافسوهم في ما يتعلق بكل المكارم في مجتمع في ذاك الزمان في مكة، في المجتمع القبلي العربي، ولكن في نهاية المطاف نبأ الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فأين تدرك هذا بنو مخزوم؟ لا يستطيع أحد منهم أن يوجب على الله سبحانه وتعالى أن يبعث منهم نبيا، وادعاؤهم النبوة باطلا أيضا لا يصدق. وقد فعل هذا بعض المرتدين من العرب كذي الخمار في اليمن، الأسود العنسي، ومسيلمة كذاب في بني حنيفة في تهامة في اليمامة، وكذبهم كان لا يخفى على أحد، وباءوا بالخيبة والخسران جميعا، وظهرت دعوة الإسلام حتى بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، كل من حاول أن ينهض ندا للإسلام ويبطل دعوته انهزم، وظلت هذه الدعوة الحمد لله شامخة على مدى الدهور والأعوام. وهذا ما وقع طوال القرون المتطاولة من تحدي للإسلام، أفاقين وكذابين وبغاة ومعتدين، ظالمين وطاغين، مستعمرين، منافقين، ما أكثر الذين حاولوا هز الإسلام وإفساده من داخله، ولكن الله خيب مساعيهم جميعا. والحمد لله الإسلام يتجدد في كل عصر وفي كل حين، والحمد لله في بلادنا اليوم نشهد هذه النهضة الإسلامية وهذه الصحوة المباركة والعودة إلى الدين الحنيف ومقارعة أهل الباطل وردهم إلى الجادة وإبطال مفاسدهم وبيان سوء مواقفهم، وهذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى ونصرته لعباده المؤمنين. ألا يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ بلى، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. يأسف الداعية ويحزن ويصيبه ما يصيبه من الألم النفسي والأذى البدني والاقتصادي والاجتماعي، ولكن في نهاية المطاف يأبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. عزاه الله تعالى بما أخبره عن الأمم السالفة وما قالها لأنبيائهم قبله ومحنتهم بهم، وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة، وأنه ليس أول من لقي ذلك، ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى: فتول عنهم، أي أعرض عنهم، فما أنت بملوم، أي في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حملت ومثله قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على آذاهم فإنك بحيث نراك ونحفظك. صلاه الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا المعنى. الفصل السابع. فيختم المؤلف فصله هذا ببيان ما في القرآن من بعض الآيات المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا عن آلامه النفسية والبدنية وتصبيرا له وتقوية لعزيمته وتسلية له مما يصيبه من أذى الكافرين. وهذا شأن كل مسلم وكل داعية وكل عالم وكل واعظ وكل موجه إلى الخير، أنه لا بد من أن يلاقى بأعمال منافية لما يبلغ به ويدعو إليه. يدعو إلى الخير فيواجه بالشر، يدعو إلى الإيمان فيواجه بالكفر، يدعو إلى اتباع الهدى فيواجه بالضلال. كل داعية لا تستقيم دعوته ولا تنتشر إلا بعد صبره وصموده وحرصه الشديد على إبلاغ الدعوة. يسمع من هذا ما يحزنه ويجد في نفس الوقت من الناس من يقبلون عليه ويهتمون بدعوته ويتبعون سبيل الرشاد الذي يدعو إليه. فما أحوجنا إلى أن نكون دعاة هادين مهتدين، وما أحوج الناس أجمعين إلى أن يستمعوا إلى الحق وأن يجتمعوا إليه وأن يعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بالإقبال على أهل العلم وطلبته للاستفادة وللتوجيه وللمشاركة بالرأي والمشورة. فلقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وهو أول ما بناه من المباني في المدينة، كان مجتمعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ودارا للمعرفة يتنزل فيها الوحي، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحفظ أصحابه بكتابته ويلقن الدروس ويخطب في المسجد ويوجه الجيوش ويدعو إلى نصرة الحق ويدبر أمر المسلمين بمشورة أصحابه صلى الله عليه وسلم. بل ربما رأى في المسلمين من هو ضعيف الحال فقام يدعو إلى جمع شيء من الطعام له، أو أوقفه أمام الناس ليروا منظره ويعلموا سوء حاله، فيتوافدون على المسجد بما عندهم من فضل الطعام ويحضرون للنبي صلى الله عليه وسلم ليقدمه لهذا ضعيف الحال من المال أو من الطعام أو من اللباس. وكيف لا يفعلون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: من كان عنده فضل مال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الفضل ما ذكر، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. فهذا هو التكافل والتضامن والتآزر. شوارعنا تمتلئ بالسيارات، وفي البيت الواحد يخرج الولد ولا يحمل أخاه معه، بل لا يحمل أباه وأمه،